مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. غدا يهل علينا البشر والظفر، ويحتفل الحجر بالصوام والحجر. غدا يهل هلال الصوم مؤتنقا في موكب مشرق، والليل يعتكر في موكب مشرق، والليل يعتكر. غدا يهل علينا البشر والظفر، ويحتفل الحجر بالصوام والحجر. غدا يهل هلال الصوم مؤتنقا في موكب مشرق، والليل يعتكر في موكب مشرق، والليل يعتكر. رانت إليه قلوب في قرارتها، لحبه سكن حلو الرؤى نظر. غدا تؤذن بالبشرى ملائرنا، تسري بأخباره الآيات والنذر، تسري بأخباره الآيات والنذر. وقفت بين كرام الناس أنتظر، ضيفا عزيزا بنور الله يأتزر. نقفو ونصرح على ذكر شمائله، نكاد نشرق بالذكرى وننفطر، نكاد نشرق بالذكرى وننفطر. رأيته قبل عام في مساجدنا، يضيء في راحتيه الشمس والقمر، يهدي مكارمه للناس تذكرة، يصغي لها السمع والإحساس والبصر، يصغي لها السمع والإحساس والبصر. وحينما اطرح على البين وادعاني، شجاعتي واعتراني الخوف والخبر. تلجلجت موجتي بين الطلوع، فما مثلي على صفحات الذنب يقتدر، مثلي على صفحات الذنب يقتدر. فجئت أسفح يا رمضان أدعيتي، بل جئت مما جنت كفايا أعتذر. صحائفي في سجل الخير عارية، من الجمال وثوبه مسه الكبر، من الجمال وثوبه مسه الكبر. رمضان إن مددنا للونا يدنا، وعربدت بيننا الأحداث والغير. تنكرت مهاج للحق حين سعى إلى ميادينها الطغيان والبطر، إلى ميادينها الطغيان والبطر. فلمست كلماتي سمعه، وبدت تنساب من ثغره الآيات والسور. وما ثنى عطفه، بل قال محتسبا: يا رب يا رب رحمة، إنهم بشر. فلمست كلماتي سمعه، وبدت تنساب من ثغره الآيات والسور. وما ثنى عطفه، بل قال محتسبا: يا رب رحمة، إنهم بشر. يا رب رحمة، إنهم بشر.